القاهرة تقدم الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة، تقديم شيرين صفوة. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد من برنامجكم الأسبوعي الأنامل الذهبية. أعتدنا في برنامجنا أن نقترب من كل من يبدع. مبدعنا هذا الأسبوع لم يقصر إبداعه على نفسه، بل درب عليه فتيات وفتيان في مقتبل العمر. إنه الأستاذ أحمد صلاح الذي يعمل وكيلا لإحدى المدارس، وهو عازف على إحدى الآلات الموسيقية، تحديدا آلة الأورج، وهو ملحن ومدرب للكورال في عدة أماكن. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. أستاذ أحمد، حضرتك بتعزف على آلة الأورج، ليه اخترت الأورج تحديدا؟ اخترت آلة الأورج بالتحديد لأن مجالها واسع، أوسع المجال لمجال التوزيع الموسيقي. الآلة طبعا فيها إمكانيات كتيرة، فيها استفادة، يعني ده اللي أنا برضو حاولت أوصله، يعني فدي ده سبب من الأسباب اللي أنا اخترت آلة الأورج. يعني هي فعلا مقطوعة أكثر من رائعة. أستاذ أحمد صلاح الملحن والموزع الموسيقي، حضرتك أثرت أن أنت تدرب عدد من الأطفال، وأعتقد أن إحنا معانا أحد النماذج الجميلة. حضرتك قولي الأول خبرتك في موضوع تدريب الأطفال. أنا ابتديت في البداية قبل ما أختار آلة الأورج العزف عليها، كنت بغني في البداية، وشاركت في بعض فرق الكورال والموسيقى من صغري، فده اللي خلاني طبعا ان انا احاول انمي الموهبه دي عند اكتر من حد، وخصوصا بعد الفتره اللي فاتت دي بنسمع طبعا بعض الاغاني الهابطه والحاجه طبعا ما تعجبش بعض الناس، فحاولت ان انا اربي جيل من البدايه على اغاني وطنيه واغاني تفيد الاصوات وكذلك، يعني اغاني فيها قيم. بالظبط. خبرة حضرتك مع الأطفال، إيه أكتر حاجة كانت صعبة بالنسبة لك في تدريب الأطفال؟ أكتر حاجة السن الصغير، لما يكون عندك حد لسه صغير، هو المفروض إن هو حتى مش عارف هو عنده موهبة أو مش عنده، فأنت بتسمعه بتكتشفها. يعني حضرتك كشاف مواهب كمان. بالظبط. طب إيه بقى اللي بيخلي يعني طفل حضرتك سمعته وبينبئ بأنه ده هيكون في المستقبل عنده موهبة؟ حضرتك أي فنان طبعا فوت، مجرد ما بيسمع حد بيدندن حتى جنبه بيقدر يقرر ويقدر يقيم هل الموهبة دي عندها فعلا موهبة أو ما عندهاش. من الحاجات اللي أنا بحب أعملها إن أنا بحب أبتدي مع الولاد من الصفر، يعني حتى أما بيجي لي حد جاهز أنا ما كنتش فرحان، يعني أفرح لما أبتدي مع موهبة مثلا زي أحمد، نموذج النهاردة معنا أحمد معايا من عمر 5 سنين. أحمد الهواري هو طالب في الصف السادس الابتدائي، عنده 11 سنة، بيحب الأغاني. هو أحمد، أهلا يا أحمد، إزيك؟ أهلا بحضرتك. هو أنت أصغر موهبة مع أستاذ أحمد صلاح، صح كده؟ صح. تمام. قولي أنت ليه حبيت تغني الأول؟ هو انا يعني هو الاغاني هو انا لقيت صوتي حلو فعجبني. انت اللي عرفت ان صوتك حلو ولا حد قالك ان صوتك حلو؟ لا ناس قالت لي ان صوتك حلو. كويس. فبدات بقى اروح قصور الثقافه لما رحت وانا عندي 5 سنين في محافظه الفيوم. تمام. وجدت المايستر احمد صلاح بيدرب هناك فاعتمدت بقى في الكورال وطلعت سوليست وفضلت 5 سنين. طب قولي يعني ايه سوليست؟ انا عارفه بس ممكن تقول للساده المستمعين او استاذ احمد صلاح اتفضل يعني ايه سوليست؟ سوليست يعني غني اغنيه فردي. نعم. وقعدت 5 سنين كنا بندرب هناك وحصلنا على جوائز كتيره. كنا بنعمل حفلات للمحافظه وحفلات على في العيد القومي لمحافظه الفيوم. تمام. وانت بقى احساسك وانت بتغني كده وانت بتمثل المحافظه كنت حاسس بايه؟ وانا بشرف محافظتي يعني هو انا بغني اغاني وطنيه عامه يعني هي الاغاني الوطنيه هي اللي هتنفع دلوقتي هي اللي هتنفع دلوقتي. طيب الطالب احمد الهواري انت في سنه سادسه ابتدائي ما بيعطلكش الغنى والالتزام في التدريب مع المايسترو احمد عن مذاكرتك؟ ما هو المفروض ان هو اللي هيمارس حاجة مثلا هواية هو بيحبها ينظم وقته مع الهواية اللي هو هيعملها. يعني انت قادر تعمل قادر تنظم وقتك وتخلص كل المواد وفي نفس الوقت تتدرب مزيكا كويس صح كده؟ صح. طيب أستاذ أحمد صلاح المايسترو زي ما أطلق عليك الطفل الجميل أحمد الهواري اللي شد حضرتك لأحمد هل خامة صوته ولا طريقة الأداء ولا؟ خامة صوته ما يميش الأداء في كبداية خامة الصوت وهو بيغني يعني حتى طفل في السن ده كان بيغني برضه بإحساس بيحس اللي بيقوله طبعا طبعا يعني بيطلع الصوت من القرار بيطلع من جوه يعني بالظبط مش بيغني من زوره يعني زي بيقول من صوته يعني يقدر يؤدي فبالتالي يقدر يوصل الاحساس اللي عنده أكيد للمتلقي اكيد مع طبعا بعض الحاجات برضو هو عنده ما شاء الله كاريزما من صغره يعني. طب احمد عايزين نسمع حاجه ممكن تحب تسمعنا ايه؟ غني اغنيه حب الوطن. اتحدانا يا حد يحبها في الكون ده انتي مفيش في الدنيا اغلى من الوطن ده الكل عندي اول ما يقولوا مصر الاقي نفسي ابكي لوحدي اتحدانا يا حد يحبها في الكون مستمعينا الاعزاء سريعا مضى اللقاء بحضراتكم العازف استاذ احمد صلاح حضرتك نورتنا الطفل الموهوب الجميل احمد الهواري ان شاء الله نطمن عليك كده وانت متفوق شكرا جزيلا لحضوركم. شكرا. كنتم مع الانامل الذهبية مع تحيات احلام ابو نوارة شيرين صفوة.